بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قضية الاتباع كما ذكرنا ما يتعلق بلزوم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد أن نبين أنها أيضا تتضمن النهي عن البدع ومحدثات الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في خطبة الحاجة التي كان يكررها صلى الله عليه وسلم ويذكرها ويعلمها للصحابة، ولأجل عظم هذه المسألة كان يكررها كثيرا. ده كلام ابن مسعود. فالبدع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كلها البدع كلها مذمومة، سواء كانت اعتقادية أو عملية، سواء كانت حقيقية أم إضافية، سواء كانت مجمعا عليها أم مختلفا فيها إذا ثبت أنها بدعة، طالما انطبق عليها حد البدعة شرعا الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما كان غير مقصود له عليه الصلاة والسلام وقد يسمى مبتدعا لغة لا شرعا، مثل استحداث بعض الوسائل في الحياة كالمناخل مثلا، أو السيارات والطائرات ونحوها، فنعم هي تدخل في حيز البدعة لغة، لكن ليست داخلة في أمر التشريع الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدخل في قوله أمرنا. من أحدث في أمرنا هذا أمر الدين. وأما أمور الدنيا فالناس ما زالوا ولا يزالون يحدثون. وقد يكون بعض الأمور يستعمل فيها لفظ البدعة، بعض الأمور متعلقة بالدين يستعمل فيها لفظ البدعة المعنى اللغوي دون المعنى الشرعي كما سيأتي. نقول البدعة كلها مذمومة، يجب تركها والتحذير منها ما دامت بدعة شرعية. والبدعة هي كل طريقة مخترعة في الدين تضاهي الطريقة الشرعية، تشبهها من جهة وتخالفها من جهة، طريقة مخترعة في الدين. يبقى كلمة في الدين دي أخرجت ما كان من إيه؟ ما كان من أمور الدنيا. لما يجي الناس يقولوا كده بقى حرموا علينا الميكروفون والطيارة والسيارة ونحو ذلك، نقول لهم إحنا نتكلم على إيه؟ على الدين الذي يشمل العقائد والعبادات وأصول المعاملات. النصوص التي وردت في المعاملات كلها كذا. فأما ما كان من أمور الدنيا فليست هي كذا، تضاهي الطريقة الشرعية دي تشمل أنها تشبهها من وجه وليست هي منها وتخالفها، لأن كلمة مخترعة دليل أنها ليست هي الطريقة الشرعية. ويقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، وهو التقرب إلى الله. بمعنى لو صنع شيئا لا يقصد به التعبد فإن ذلك يخرج هذا الأمر عن كونه بدعة. على سبيل المثال لو أن إنسانا أحب سورة معينة فهو يكثر من قراءتها ويحب قراءتها لا على سبيل التعبد بهذه السورة دون غيرها ولا تخصيصها دون غيرها، وحتى ولو لم يرد فيها دليل خاص بتفضيلها ولكنه يحب هذه السورة، فمثل هذا لا يقصد به التخصيص ولا يلازمها بطريقة تجعلها كالسنة، لا يعاملها كمعاملة السنة، فمثل هذا لا يدخل في حيز البدعة. ده قل هو الله أحد قبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول للصحابي حبك يا دخلك الجنة، وقبل ما يذكر فضائلها والصحابي عمل كده كان الصحابي مصيبا. استنى بس، احنا لسه بدأنا خالص عشان نسأل، لما نخلص يمكن تلاقي الموضوع اللي انت عايزه. فبنقول كل طريقة مخترعة يبقى ليس عليها دليل، كلمة مخترعة يبقى ليس عليها دليل، لو حاجة عليها دليل يبقى ليست ايه؟ ليست مخترعة. في الدين يبقى خرجت أمور الدنيا تضاهي الطريقة الشرعية لأجل أن ما خالف الشرع ولم يشبهه من أي وجه كان لم يدخل في حيز البدعة. يعني على سبيل المثال لو قلنا غصب الناس أموالهم نخليه في البدعة ولا في المحرمات؟ شرب الخمر، الزنا محرمات، مش كده؟ لو جينا نقول الضرائب علشان في شبه من عبادة وجبت وهي الزكاة وصاحبها ما بيقولش أنا قاطع طريق باخد فلوس الناس، هو الراجل اللي بيثبت الناس في الشارع ويطلع عليهم المطوة ده مبتدع، ده حرامي، مش كده؟ ده مش مبتدع، ده حرامي. لكن واحد بيوقف الناس وياخد منهم فلوس يقول لهم ده انا بعمل حاجه صح ومش هياخد الزكاه ولا الجزيه، ولكن بياتي بنظام اخر لخلاف شرع الله عز وجل، هو يشبهه من جهه ويخالفه من ايه؟ من جهه، وينسبه للمشروعيه. عشان كده بيقول، عشان كده يكثر السؤال عليها. عمر ما يجي واحد يسالني هل يجوز تثبيت الناس في الطرقات واخذ اموالهم؟ لكن كم واحد يسأل هل يجوز العمل في الجمارك والضرائب ولا لا؟ لأن في شبه، في مضاهاة. على سبيل المثال لا يدخل ما ذكرنا مثلا ده من شرب الخمر في حيز البدع ولا فعل الفواحش، بخلاف مثلا عمل المولد. المولد ده فيه شبه من الطريقة الشرعية، في شبه من ان الناس بتذكر ربنا والناس بتحب الصالحين وان الناس عايزة بتروح بتتقرب إلى الله عز وجل بهذا الأمر، بيروحوا بيعملوا المولد ده عشان هما بيحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنتوا كده ما بتحبوش النبي، فهناك شبه على زعمهم إنه فهناك شبه من جهة حب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جهة تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خالفه في الإيه؟ في الصفة والكيفية و انعدام الدليل على تعظيمه لهذه الطريقة، طريقة اختيار يوم في السنة يجعل يوما للنبي عليه الصلاة والسلام. نقول لو قلنا عيد الأم يدخل في البدعة. ليه يدخل في البدعة؟ لأن الناس بتعتبر أن هذا من باب الايه؟ البر الذي شرعه الله، ففي وجه مشروعية، وهو ده معين ده من جنس العادات. طبعا عامة البدع في باب الاعتقادات وباب الايه؟ العبادات، لأن هو ده اللي فيه شبه من جهة ما. على سبيل المثال بدعة الجهمية فيها شبه من الطريقة الشرعية من جهة تنزيه الرب عن التمثيل، ادي وجه. لكن هل يلزم من نفي التمثيل أن تعطل الصفات؟ هل نفي مشابهة الله للمخلوقات يلزم منها أن تنفي علوه على عرشه؟ لا. يبقى أنت في وجه شبه من جهة وفي وجه مخالفة من جهة، وده أخطر أنواع التحريف الذي يقع في الدين. لو ضربنا مثال لماذا خطورة البدع، وهو إن بالمادة السامة اللي بتدخل الجسم. خلايا الجسم بتستقبل جزء منها مشابه للمادة اللي ربنا خلقها تنتفع بها هذا الجسم، زي أول أكسيد الكربون مثلا، يعني يجي يروح جاي داخل متفاعل مع الهيموجلوبين بتاع الجسم اللي بياخد الأكسجين، يتفاعل معه ويكون مادة تانية ويقفل استقبال الأكسجين، عشان كده بيموت مختنقا، مش كده؟ لأن هو أشبهه في التفاعل مع الدم ده. أنا ده مثال كتقريب يعني، لكن نقول هنا إن في وجه من مضاهاة بدعة المعتزلة، يثبتون أسماء الله وينفون صفاته بزعم أن إثبات الصفات يستلزم التشبيه، والتشبيه باطل لأن الله ليس كمثله شيء. فنقول إثبات نفي التنزيه، نفي التمثيل وإثبات التنزيه لله لا يلزم منه نفي للصفات، وهكذا في سائر البدع. يعني بدعة القدرية يقولوا الإنسان مختار، وإحنا عندنا في اختيار للإنسان ولا لا؟ ربنا قال من شاء منكم يستقيم، بس اللي هو خالفها في اللي بعديها اللي هو وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين، جعل هو ان الانسان مختار يقتضي ان ليس لله مشيئه، فده وجه المضاهاه مع كونها مخترعه. ما كلمه مخترعه اذا ليست من الدين، وتضاهي لان في وجه من الشبه وليس انها موافقه للشرع او للطريقه الشرعيه من كل وجه. صاحبها يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقه الشرعيه وهو التقرب الى الله سبحانه وتعالى. أما ذكر البدعة الحسنة فإن قصد به المعنى اللغوي، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة، قلنا لا كل بدعة إيه شرعا. طب البدعة اللغوية، البدعة لغة ليست داخلة في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، بدليل إيه؟ بدليل الرسول قال من أحدث في أمرنا هذا اللي هو أمر الدين، فقد يطلق البعض بعض العلماء على أمر معين أنه من البدع الحسنة. وقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه قال عن صلوات التراويح نعمة البدعة هذه، حسنة البدعة هذه، سماها بدعة. فهنا أخذ البعض هذه القول عن عمر رضي الله عنه، وهي رواية صحيحة ثابتة عن عمر، وجعلها حجة في إثبات البدع الحسنة جملة في الدين، وأن من حق الناس أن يخترعوا طرقا ويسمونها بدعة حسنة. والحقيقة أن عمر رضي الله عنه لم يرد أنها بدعة في الدين، وإنما أراد أنها بدعة بالنسبة إلى ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر من عدم اجتماع الناس على إمام واحد، فهي بدعة في اللغة أو في عرف الناس بالنسبة إلى العرف السابق حيث كان الناس يصلون فرادى. والحقيقة أنها ليست بدعة شرعية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت صلاة التراويح جماعة ومع إمام واحد، ولكن امتنع من المداومة على ذلك لأجل مانع وهو خوف أن تفرض على الأمة. فقد صلى صلى الله عليه وسلم بهم صلاة التراويح ليال من رمضان، ثم امتنع من الخروج وبين أنه قال خشيت أن تفرض عليه. وقال عليه الصلاة والسلام حين قالوا لو نفلتنا قيام هذه الليلة، قال من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتبت له قيام ليلة. فهذا دليل على استحباب الجماعة في التراويح، وأن يصلوا مع إمام واحد. وإنما سماها عمر بدعة كما ذكرنا بالنسبة إلى عادة الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر وجزءا من خلافته، لأجل مانع كان موجودا اجتهد عمر رضي الله عنه ووفقه الله سبحانه وتعالى أن هذا المانع قد زال. طب ليه ما كان موجود في زمن أبي بكر المانع قد زال؟ اجتهاد اجتهده عمر رضي الله تعالى عنه لم يوفق له من سبقه ولم ينتبه له من سبقه، وعمر رضي الله عنه كان يوافق ربه عز وجل في أمور قبل أن ينزل بها الوحي، ويجتهد في أمور قد يسبق بها غيره، وهذا مما وافق الحق لا خالفه. لذلك نقول ذكر البدعة الحسنة إن قصد به المعنى اللغوي فلا بأس. على سبيل المثال مكبر الصوت إذا استعمل في طاعة الله فهو بدعة حسنة، حتى وإن تعلق بأمر ديني. يعني دلوقتي هو متعلق بأمر ديني وهو خطبة الجمعة أو إلقاء الدرس، لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن نريد بذلك لا التقرب إلى الله بهذا الصوت بعينه أو برفع الصوت بهذه الطريقة، ولكن نريد أن نسمع من لا يسمع، فهذا مقصود شرعي كان يتمم بطريقة أخرى، مثل أن يخص من لم يسمع الخطبة بخطبة خاصة، أو أن يوجد من يترجم ويرفع صوته يبلغ عنه. فنقول هذا إذا استعمل المكبر الصوت إذا استعمل في طاعة الله فهو بدعة حسنة، شرط أن يكون على حسب المقصود. أما إذا كان على سبيل المثال يخالف المقصود الشرعي، مثل أن يرفع الصوت رفعا بليغا يزيد عن حاجة المأمومين أو السامعين، يجي في صلاة الفجر مثلا ويرفع الصوت، هم ثلاثة اللي بيصلوا، ويجعل الطريق كله يسمع، يعني يسمعون هذه القراءة، هذا يخالف ما قال ربنا سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيل. لذلك ذكروا أنه إنما يستحب أن يرفع صوته على قدر ما يسمع المأمومين، فإحنا بنقول برضو في الدرس على قدر ما يسمع ليه السامعين الدرس. إذا استعمل المكبر في معصية الله فهو معصية، إذا استعملت أجهزة التسجيل في الدعوة فهي بدعة حسنة. هذا بخلاف البدعة الشرعية فإنها بدعة ضلالة كلها، ليس هناك بدعة شرعية حسنة مطلقا. ما قاله عمر رضي الله عنه صلاة التراويح: نعمة البدعة هذه أو حسنة البدعة، فهو يقصد بذلك البدعة لغة لا شرعا. فالذهاب إلى الحج بالطائرات لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا ليس بدعة شرعية. البدعة الشرعية طريقة مخترعة في الدين، والدين يشمل العقائد والعبادات وقواعد المعاملات. يعني كلمة قواعد المعاملات مقصودنا بها ما أحل الله وما حرم منها، وليس تفاصيل المعاملات، يعني كتفاصيل الزراعة تفاصيل الصناعة. ما كانش فيه مصانع أيام النبي صلى الله عليه وسلم، الناس تخترع مصانع تصنع مشاء، طرق الري مثلا مختلفة، لا مانع أن يخترع الناس في ذلك القواعد المعاملات. أما ليه كلمة قلنا قواعد؟ عشان نقول مثلا على سبيل المثال ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا من المزارعة الفاسدة، ما ده من المعاملات. ما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم من الربا بين الذهب والفضة والنقود، أو كل ما كان نقدا من الذهب والفضة والأصناف الربوية، فدي قواعد المعاملات التي نقصد بها ما ثبت فيها الدليل من التحليل والتحريم. العقائد كلها وردت بها نصوص كمسائل الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، فلا يجوز أن يستحدث الناس طريقة أخرى في العقيدة. لذلك كان علم الكلام بدعة، وكذا الفلسفة ويشد منه. الفلسفة يعني نفس طريقة علم الكلام، ولكن دون المقاصد إثبات ما أثبته الشرع. بتوع علم الكلام يقولوا احنا هنأتي إلى المسائل التي وردت في الشرع ونحتد لها بحجج اليونان، طريقة علم الكلام وعلم المنطق، بس على المسائل اللي وردت في الايه؟ في الشرع. الفلاسفة أصلا تصور آخر في الاعتقاد يختلف عن ما جاء به الرسل. المتكلمين أهون شرا من الفلاسفة، فالفلسفة أشد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستعمل هذه الطرق في الاستدلال ولا في بيان العقيدة، ولا استعملها الصحابة ولا التابعون ولا تابعو التابعين. لذلك نلزم أن علم الكلام بدعة ضلال، كما قال الإمام الشافعي رحمه الله: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويقال لهم ويطافوا بهم في العشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة واشتغل بعلم الكلام. نقول فضلا عن البدع التي تشعبت بهذا المنهج المنحرف مثل بدع الجهمية والمعتزلة وكذا بدع الخوارج والشيعة والصوفية والمرجئة والجبرية والقدرية، يعني مش كلها طبعا منبعها من علم الكلام، لكن احنا نقصد نقول مثل الجهمية والمعتزلة وكذا بدع الخوارج والشيعة والصوفية والمرجئة والجبرية والقدرية والأشاعرة، وبدعهم المختلفة كإنكار الصفات أو تأويلها أو نفي القدر أو القول بالجبر، دول كلهم نبعوا من علم الكلام. الخوارج ربما لم يكن طريقتهم علم الكلام، الرافضة يعني في منهم من كان معتزل الاعتقاد ومنهم من لم يكن كذلك، ولكن مبنى ضلالهم في قضية الإمامة وآل البيت على الأحاديث المكذوبة ورد الأحاديث الصحيحة، ولكن عندهم عقائد فاسدة مبناها على علم الكلام أيضا. الصوفية الفلسفية مبنية على علوم الفلسفة، المرجئة والجبرية والقدرية والأشاعرة مبني كلامهم على علم الكلام. نقول بدعهم مختلفة كإنكار الصفات وتأويلها أو نفي القدر أو القول بالجبر أو ذم الصحابة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو الغلو في أهل البيت أو الغلو في الصالحين وبناء المساجد على قبورهم واعتقاد أن أصحابها يصرفون الكون مع الله، فبدع العقائد أخطر أنواع البدع. لا شك أن هذا الباب هو المقصود الأكبر بالفرق، أعني البدع الاعتقادية، قول النبي عليه الصلاة والسلام ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. عامة هذه الفرق المقصود بها أهل البدع الاعتقادية. أيضا هناك بدع في العبادات كالأذكار المبتدعة كذكر الله بطريقة لم يرد عليها دليل في الكتاب والسنة مثل صلاة الفاتح عند بعض طرق الصوفية، صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بطريقة معينة وثوابها عندهم أن من صلى بهذه الطريقة على النبي صلى الله عليه وسلم كأنما حج 100 حجة، وكالاحتفال بالمولد النبوي يوم 12 من ربيع الأول كل عام ولو لم يكن يوم 2، وكالذكر باللفظ المفرد الله الله الله أو حي حي حي أو اللفظ المبهم هو هو هو، ويقولون هذا أقصر الطرق إلى الله تعالى، كقول صاحب كتاب التربية الروحية الأستاذ سعيد حوا غفر الله له، اتفق أهل الطريقة على أن الذكر باللفظ المفرد أقصر الطرق في الذكر، توصلك بسرعة جدا هو الذكر باللفظ المفرد، وهذا دليل على أنهم متفقون في البدعة الضلالة. وكذا تخصيص أيام معينة بالصيام والصلاة كأيام الموالد، كإضافة ألفاظ زائدة في الأذان كقولهم أشهد أن سيدنا محمد رسول الله. بناء المساجد على القبور من البدع في العبادات وإن تجردت عن العقيدة الفاسدة، فضلا أن عامة من يبني المساجد على القبور يعتقد العقيدة الفاسدة بين الشرك وما دون ذلك، بين الشرك الأكبر والأصغر. سيدنا أشهد أن سيدنا محمد رسول الله محرم، بدعة ضلالة، لكن البطلان في مصر يقول بسم الله قبل أن يؤذن جهرا، هذا من البدع أيضا. الأذان 17 كلمة، ولو قلنا يعني بعدم الترجيع و دي لا الترجيع والتربيع، يبقى الاختلاف فقط المشروع في تربيع التكبير أولا، يقول الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولا يقولها الله أكبر الله أكبر مرتين بس، والترجيع في أن يكرر سرا الشهادتين ثم يعود فيكررها جهرا، فهنا الاختلاف فقط. أما أن يزيد حي على خير العمل، أو أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، فهذا من البدع والضلالات. تقطيع التكبير خلاف السنة، ولكن يعني لا يصل إلى حد البدعة. اللي بيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الحديث ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يقول الله أكبر الله أكبر، قال على الفطرة، قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال نجوت من النار. وكان يقول إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، بدليل أنه كان يقول الله أكبر مرتين على بعض، بدليل أنه قال بعدها. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بنحو صوت الأذان أيضا من البدع. بس عايزين ناخد قواعد الأساسية وليس التفاصيل في مسألة، يعني التفاصيل لها مكانها الآخر. والأصل في العقائد والعبادات التوقيف، أما المعاملات فيمكن أن يستحدث الناس صورا من المعاملات ترجع إلى قواعد الشريعة. وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرا يقربنا إلى الله إلا دلنا عليه. فالعقائد والعبادات يستحيل أن يكون فيها ترك عدمي، أي غير مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يكون ما يعرفش الموضوع ده، أو يكون يعرفه كتبه ولم يبينه لنا، ده مستحيل، كلاهما ممتنع، أو نسيه عليه الصلاة والسلام. لا يمكن أن يكون في عبادة الرسول ما سيقولها لنا، لكن ممكن يكون أن في معاملة النبي صلى الله عليه وسلم لم توجد في زمن فلم يعرف بها، معاملة زي ما قلنا وارد جدا، معاملات كثيرة ما كانش في مصانع أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ما كانش في شركات كبرى بهذا الحجم أيام النبي عليه الصلاة والسلام، لكن ترجع إلى قواعد الشريعة. ما كانش في بنوك أيام النبي عليه الصلاة والسلام، ينفع نعمل بنوك بس نخليها منضبطة بقواعد الشرع؟ نعم دي أمر محتمل، لكن لابد أن تنضبط بقواعد الشريعة. عشان كده بقول يمكن نستحدث صورا، يعني الموضوع تكون مردودة إلى قواعد الشريعة من المعاملات. أما العقائد والعبادات يستحيل أن يوجد فيها ترك عدمي غير مقصود. يبقى أي عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالهالناش يبقى ليست من الدين، يبقى الرسول قصد ألا يخبرنا. يستحيل أن يكون هناك شيء من الدين لم يحفظ، لأن الله عز وجل قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالدين محفوظ، يمكن ما توصلش لبعض الناس، لكن تجهلها الأمة كلها يستحيل ذلك. نقول الترك العدمي وارد في المعاملات ووسائل الحياة، لذلك نقول قواعد المعاملات ولم نقل المعاملات، لأنه قد تستحدث صور للمعاملات لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها ترجع في أصولها إلى قواعد المعاملات التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم. فمن البدع في قواعد المعاملات أن يؤصلوا لزوم أخذ الضرائب من الناس، وزي أهل تسأل عليها موضوع أن يفرضوا على الناس لزوم التأمين على الحياة، أو لزوم التأمين تبع شركات تأمين تجارية على الصحة. زي للأسف الشديد أن هذا صار في عامة دول الخليج، أنه يلزم الناس إلزاما بصور من التأمين التجاري على من أجل مرضاهم، فيلزم الناس به كما تلزمهم الشريعة، ويذم من خالفه كما يذم من خالف الشريعة، فيعدون التهرب من الجمارك والضرائب من أعظم الذنوب، وربما عدوه أشد من ترك الزكاة، هو قانونا كده. لو الناس تركت الزكاة هتتعاقب إيه؟ حش هيعاقبهم ظاهرة أو باطنة، ولو تركوا الضرائب فإنهم يعاقبون أشد العقوبات. يعني أبو بكر قاتل مانع الزكاة، أبو بكر قاتل مانع الزكاة، وقامت حروب من أجل ذلك، لكن في زماننا لا يقام شيء من الحروب من أجل ذلك. وأما من ترك هذا فعندهم أنه مذموم أشد ممن ترك العبادة الواجبة. هذا من البدع مع أنه أيضا ضرون وعدوان. يعني ليه حدناه من البدع؟ لأنهم أدخلوها في حيز التشريع وجعلوا لها قواعد وألزموا الناس بها، وبعض الناس كانوا لا ينتبهون إلى أن أخذ الضرائب مخالف للشريعة، فهذا أمر عظيم أهمية من أسباب نصرة المسلمين. يعني ترك هذه الرسوم والضرائب ونحوها. كان الملك نور الدين محمود رحمه الله الذي أعد الذي حرر أكثر من 50 مدينة من الصليبيين وأعد العدة لتحرير بيت المقدس، وهو فعلا الذي خطأ الخطوات التي أكملها صلاح الدين، هو أستاذ صلاح الدين وقائده ومعلمه. عاش مدة طويلة يقر فرض الضرائب حتى وعظه أحد الوعاظ وعظا شديدا وذكره وقال كما يقول هذا الشيخ، كان ليس له من الدنيا إلا جبة واحدة وكان لا يخاف أحدا، وكان نور الدين يحضر درسه كما يحضر الناس، فوجده مرة في الدرس فقال له: مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إن قيل نور الدين رحت مسلما فاحذر بأن تبقى وما لك نور، أنهيت عن شرب الخمور وأنت في كأس المظالم طائش مخمور، عطلت كاسات المدام تعففا وعليك كاسات الحرام تدور. يقول انت، هو كان نهى عن الخمور فعلا، نور الدين كان حرم المعازف والخمور وابطل ذلك، كان موجودا من ضمن اسباب فساد يعني هزيمه الامه انتشار المعازف والخمور، هو نور الدين كان رجل عابد ومقيم لليل، فبلا شك ان ما حدش ينازع في الايه في الخمر والمعازف، فابطلها نور الدين، بس كانت الجمارك والضرائب ايه مستمرة. فهذا الواعظ الشيخ الزاهد بيقول له: أنهيت عن شرب الخمور وأنت في كأس المظالم طائش مخمور، وهو الخليفة وهو الإمام والسلطان اللي الناس لم يكن خليفة لكن كان السلطان يعني فعلا لم يكن أحد يجرؤ أن يعني يخالف نور الدين. صلاح الدين الأيوبي كاد أن يعني يخالفه، فقال له أبوه: أظننت أن لو أتاك نور الدين يقف معك أحد من جنودك هؤلاء؟ لو جاء لك نور، هو نور الدين كان شدد عليه في بعض المسائل وهو واري على مصر، فأراد فتلكأ فيها صلاح الدين، فنور الدين هدده أنه سوف يأتي إليه إلى مصر ويأخذها منه بعدما يعني أبطر الدولة الباطنية. فأبو صلاح الدين قال له: تظن أن يوجد معك أحد من هؤلاء العساكر؟ لكلهم يتركونك إذا جاء نور الدين ولا خبر لك. فصلاح الدين أرسل قال له: أنا عبدك وخادمك ومطيعك وآجي أقبل رجليك علشان يسمع كلام. فهو نور الدين كان يرعب الصليبين على البعد، يسمعوا اسم نور الدين يجرانهم حاجة. فهذا الرجل الصالح يخاطبه مثل هذا الكلام الشديد جدا. ها؟ لا، ده موقف رائع عظيم القدر. ده يذكرون هذا الموقف من أجل أن يعني يبين كيف كان موقف العلماء من الحكام والأئمة، أنه هو لم يرحب هذا السلطان وهو جالس في مجلسه، يقول: مثل وقوفك أيها المغرور يوم القيامة والسماء تمور، إن قيل نور الدين باسمه قدام الناس، إن قيل نور الدين رحت مسلما فاحذر بأن تبقى وما لك نور، أنهيت عن شرب الخمور وأنت في كأس المظالم طائش مخمور، عطلت كاسات المدام تعففا، تعفف عن كأس الخمر، وعليك كاسات الحرام تدور، ماذا تقول إذا نقلت إلى البلا فردا وجاءك منكر ونكير، أرضيت أن يحظى سواك بقربه أبدا وأنت معذب مهجور، مهد لنفسك حجة تنجو بها يوم المعاد ويوم تبدو العور. فبكى نور الدين بكاء شديدا وأبطل من ساعته كل المكوس والضرائب، أبطل المعازف والخمور وجاهد في سبيل الله وفتح البلاد، لكن كان ما زال يلزم الناس بالضرائب لأنه لم يكن يعلم حرمتها. عندما وعظه هذا العالم بتلك الأبيات بكى وأمر بكاء شديدا وأمر من ساعته بوضع المكوس، فقبل أن يحرر بيت المقدس أزيلت هذه المكوس في عهده رحمه الله، ثم ما أن مات فرضها الملوك ثانية، فتولى صلاح الدين وأبطلها ثانية، وتبرع الناس بفضل الله عز وجل أضعاف ما كانوا ينفقون. ونور الدين ده كلام ده موجود في البداية والنهاية، أن نور الدين أرسل إلى الأقطار يستسمحهم فيما مضى من الأموال، ويقول والله ما أنفقنا شيئا من ذلك إلا في تحصين الحصون والإنفاق على الجيوش ونحو ذلك، وما أنفق شيئا منها على نفسه ولا على عياله. فسامحه الناس بما مضى، وكان بذلك مقدمة عظيمة لفتح بيت المقدس. هو لصنع المنبر الذي خطب عليه يوم فتح بيت المقدس. وإنما يجوز إلزام الأغنياء بكفاية الفقراء إذا جمع الإمام الزكاة والخراج والجزية من الكفار ورد المظالم التي يأخذها البعض من أموال المسلمين العامة ومنع الربا والميسر والرشوة وسائر المحرمات وأسباب الفقر والضنك. يعني الربا والميسر والمحرمات دي مش من مصادر دخل، دي مصادر إيه؟ شؤم وشر ومصادر ضيق وضنك على الأمة. وأقام الشر وأنفق الأموال العامة في مصالح المسلمين، فإذا أعوزه شيء ولم يفي به بيت المال، وهذا لن يقع إذا عمل الشرع لابد وأن يكفي. لكن نفترض لو لم يقع، لو لم يكفي، سأل الأغنياء النفقة وحث على الصدقة أولا قبل ما يفرض عليهم، يرغبهم في الإيه؟ في النفقات، زي ما رسول جهز جيش العسرة. إزاي؟ إنما بالترغيب، لم يفرض على أغني أن ينفق وإنما رغبهم، حث على الصدقة حثا عاما كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تجهيز جيش العسرة. فإذا لم يفي ذلك ألزم الأغنياء بكفاية الفقراء وسائر المصارف العامة. والله لو أقام الناس الشرع لم احتاجوا إلى شيء من هذه الإلزامات، وإنما استوردوا نظما غربية بدلا من الشريعة فاحتال الناس عليها ولم تفي أيضا بحاجته. يبقى لازم في عجز في الموازنة. كذلك من البدع في المعاملات اشتراط الولاء في البيع. فالسيدة عائشة رضي الله عنها أرادت أن تعتق بريرة، فاشترط أهلها أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم خذيها واشترطي لهم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبطل كل شرط يخالف كتاب الله. فوضع قواعد إلزامية في معاملات الناس تخالف شرع الله، ووضع قواعد تضاهي التشريعات التي وردت في الكتاب والسنة مخالفة لها، فهذا مما يدخل في البدع، مما تدخل البدعة فيه من هذا الجانب. قولوا قولي هذا بسم الله.